بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك حديث جرابي أبي هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم. أخرجه البخاري في كتاب العلم. هذا من جملة الأحاديث التي يستغلها نفاة الصفات، فيتأولون مثل هذه الأحاديث ويقولون إن في الشريعة خطابين: خطاب للعامة وخطاب للخاصة. فالخطاب الذي بثه أبو هريرة للناس هو خطاب العامة، ومن جملته إثبات العلو. والخطاب الذي خشي من بثه عليهم، والذي لو بثه لقطعت يعني رقبته استنكارا له واستبشاعا له، هو أمور لا تقال إلا للخاصة، من جملتها نفي ماذا؟ نفي العلو. قال: فإن هذا حديث صحيح، لكنه مجمل. ما معنى مجمل؟ المجمل محتاج إلى بيان. يعني قوله حفظت على رسول الجرابين، طيب ما هما الجرابان؟ قوله بثته فيكم والآخر لو بثته لقطعتهم هذا، طيب لم يبين لنا أبو هريرة ما هو العلم الذي بثه وما هو العلم الذي لم يبثه، صح؟ إذن هو مجمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان. وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم. الجراب الذي لم يبثه أبو هريرة وخشي فيه على الناس هو أحاديث الملاحم وما يحصل في آخر الزمان. قال: ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. إذن الرد على هذا الأثر الذي استدلوا به، أو الرد على الاستدلال بهذا الأثر، من وجهين: أن نقول أولا إن هذا مبين وقد جاء في حديث آخر مفسر، وقد فسر بأن الذي لم يبثه هو حديث ماذا؟ حديث الملاحم. طيب، حديث الملاحم. والوجه الثاني في الجواب عن هذا الأثر أن نقول: نفترض أنه لم يفسر لنا، فإننا ونفترض أنه فيه ما يتعلق بإيش؟ بالصفات. سنقول إن هذا يحمل على إثبات الصفات وليس على نفي الصفات. لماذا؟ لأن أبا هريرة نفسه في أحاديث أخرى هو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات مجموعة من الصفات، كصفة الضحك وصفة النزول وصفة الإتيان ونحو ذلك، واضح؟ فإذا أبو هريرة نفسه قد روى لنا ما يخالف ما يقوله هؤلاء إنهم من معتقد الخاصة. ولا شك أن أبو هريرة رضي الله عنه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انتهى الآن الكلام عن من؟ الجهمية المتفلسفة. أحسن، ننتقل الآن إلى الجهمية المتكلمة، لأننا نحن ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف بعد أن ذكر مذهب أهل السنة قال: وقد خالف في هذا، أو وقد يعني نازع في هذا، اثنان: الجهمية المتفلسفة والجهمية المتكلمة. أما الجهمية المتفلسفة فقد تقدم الكلام عنهم. ننتقل الآن إلى الجهمية المتكلمة، فيقولون: إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. يعني النصوص التي وردت وفيها ما يوهم إثبات العلو نحن نقول نعم، يعني هم يقولون هذا مجاز. طيب، قلنا لهم كل مجاز لابد له من قرينة. قالوا: أين القرينة؟ قالوا: القرينة هي العقل. فالعقل من القرائن التي تصرف المعنى الحقيقي عن المجاز، واضح؟ فمثلا واسأل القارية، العقل يقول إن الجدار لا يسأل، لأن القرية عبارة عن ماذا؟ جدران، بيوت وجدران، صح ولا؟ فهل القرية تسأل عقلا؟ إذن ما القرينة المانعة من حمل الآية على ظاهرها؟ ما هي القرينة؟ العقل. العقل. فنصرف الآية عن ظاهرها ونقول ليس المراد واسأل القرية بل المراد واسأل أهل القرية. من الذي دلنا على المعنى المجازي؟ ما القرينة الدالة؟ العقل. العقل يقول إن الجدران لا تسأل. واضح هذا؟ جدارا يريد أن ينقض. الجدار ليس له إرادة. كيف عرفنا هذا؟ العقل يقولها. واضح؟ إذن لا شك أن من المقرر عند البلاغيين أن من صوارف النصوص عن ظاهرها ومن موجبات حملها على المعنى المجازي هو وجود قرينة، وهذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون ماذا؟ عقلية. فهذه النصوص الرحمن عرش استوى أأمنتم في السماء الذي صرفها عن ظاهرها أحسنت هو القرينة العقلية. هذا معنى قول ابن تيمية. وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة فيقال لهم أولا. فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال وإنما يستفيدون الهدى من أين؟ من عقولهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفهم بل ضرتهم. واضح هذا الكلام؟ هذا كلام واضح ولا يحتاج إلى بيان. يعني خلاصته أن يقول لهم إذا كان كذلك لماذا أساسا لماذا جاءهم بالنصوص؟ أنتم تقولون جاء بمئات النصوص التي يوهم ظاهرها الضلال وهو إثبات العلو عندهم، ثم نستعمل نحن عقولنا كي نصرف هذه النصوص عن ظاهرية. طيب من الأساس إذن لماذا يأتينا بيش بهذه النصوص؟ لو تركهم في جاهليتهم وتركهم على عقولهم والتي هي دلتهم على الحق ودلتهم على الهدي والهدى لكان أفضل. لماذا يأتيهم بهذه النصوص التي توقع الإنسان إذا قرأها في إيش؟ في الضلال. واضح هذا؟ هذا جو هذا يعني رد يعني قوي جدا، يعني يحتاجون إلى جواب قوي عنه. ويقال لهم ثانيا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية. وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول. يعني من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بالنفي فحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله حسيبه وينتقم منه فيما يقول كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والمراتب ثلاث، يعني ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنها. ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل، صح؟ لما تكلم بكلام، طيب هذا الكلام لو أخذنا بظاهره سيوقعنا في إيش؟ في الضلال. إذن لو سكت لكان خير. ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع يعني النصوص السمعية وهي القرآن والسنة موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. يعني إذا كان العقل يدل على النفي، فإذا لماذا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النفي؟ وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. يعني إذن من الأساس لماذا يوقعهم في اللبس والحيرة؟ إذا كان كلامه سيوقعهم في الإضلال، إذن كان ينبغي أن يسكت، بل كان يجب عليه الصلاة والسلام بمقتضى يعني أمانة الرسالة أن ينطق بالنفي. واضح؟ عشان يسد الباب. نعم. ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النبوة؟ هم يقولون إن هذه النصوص قد صرفت بمقتضى القرينة العقلية، صح؟ نعم. يقول لهم: من قال لكم أصلا أن العقل يدل على نفي هذه الصفات ونفي صفة العلوم؟ من قال هذا؟ هذه عقولكم أنتم، هذه عقولكم أنتم، ليست عقول الصحابة وليس عقولنا نحن. لماذا تلزموننا بإيش؟ بعقولكم. بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول. العقل يقول إن الله عز وجل في السماء، الفطرة تقول إن الله عز وجل في السماء. يعني مقتضى العقل، العقل يقول إن الذي خلق كل هذا ينبغي أن يكون فوقه. إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا، وقد بسطنا هذا في مواضع. طبعا من أعظمها كتابه درء تعارض العقل والنقل في 11 مجلدا، وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدمهم، وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. يعني يقول لهم: أنتم بس كل واحد منكم يقلد الآخر. هذا الإمام قال إن العقل يقول إن هذه الصفات ليست على ظاهرها، ثم جاء بعده آخر وقلده، ثم جاء بعده آخر وقلده. أنتم فقط تكررون كلام أسيادكم وأشياخكم الذين قالوا لكم إن هذا هو العقل. ومن قال لكم إن هذا هو العقل؟ واضح؟ بل العقل الصحيح أن الله عز وجل في السماء، وهذا الذي دلت عليه النصوص. فهم يكفرون بالشرع ويخالفون ماذا؟ العقل، تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات. هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون عنهم أنهم علماء بالعقلية، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. وقال تعالى عنه: واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة في الضلال. ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاة، لأنه كان يقول يعني: وما رب العالمين؟ ويعني ينكر يعني ربكم الأعلى، ويعني كان ينكر أشياء كثيرة. ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله، كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى. قال: ولهذا صرح محققو النفاة. هنا في بعض النسخ محققو في بعض النسخ بالواو، بواو الجماعة يعني، وتحذف النون للإضافة فيكون جمعا، وفي بعض النسخ محقق للإفراد

ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب. وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما يقوله النفاة أو بإقوال أهل الإثبات؟ يعني خلاصة هذا الوجه أن من من من من تمام إكمال الدين أن يكون الله عز وجل قد بين لنا ماذا نعتقد في صفاته سبحانه وتعالى، واضح؟ ومن ضمن ذلك صفة علو العلو. الوجه الثالث من أدلة إثبات العلو أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لابد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب. فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه مع كثرة ورود آيات ماذا؟ العلو في القرآن، ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فيه وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا. طيب ألا يخطر ببال واحد منهم على الأقل أين الله؟ هذا الإله الذي يدعوه ليل نهار أين هو؟ صح ولا؟ صح. فلما لم يسألوا عن هذا دل هذا على أنه كان معروفا عندهم أو لا؟ نعم كان معروفا عندهم. والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد. إذا كان هناك إرادة جازمة وفي نفس الوقت عندك قدرة يحصل المراد ولا لا؟ يحصل المراد. أنت عندك إرادة جازمة للشرب وعندك قدرة على مد يدك لأجل أن تشرب، فيحصل هذا الأمر ولا لا؟ لأنه اجتمع الأمران، اجتمعت الإرادة الجازمة واجتمع أيضا القدرة. لو تخلف واحد منهما ممكن يتخلف النتيجة. إذا كنت مثلا ليس عندك يد لا سمح الله، ليس عندك قدرة على مد يدك، فحينئذ تعذر عليك النتيجة وهو الشر، صح ولا؟ فالصحابة رضي الله عنهم عندهم إرادة جازمة وهو أنهم يحبون الله ويتشوقون إلى معرفة كل ما يتعلق بالله عز وجل، واضح؟ وكذلك عندهم القدرة على السؤال. فلما وجدت الإرادة وجدت القدرة، طيب، وفي نفس الوقت ما وجدناهم سألوا، دل هذا على أنه أصلا كانوا يعرفون، كانوا يعرفون أن الله عز وجل في السماء. وهم قادرون على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوا عما هو دون ذلك، سألوا أنرى ربنا يوم القيامة فأجابهم. إذن الصحابة سألوا أشياء كثيرة، هل يعقل أنهم يكونون يجهلون أين الله وفي نفس الوقت لا يسألون؟ هل يعقل هذا مع شدة حبهم ولهجهم بذكر الله عز وجل ليل نهار؟ ثم هل يتصور عقلا أنهم يجهلون أين الله ولا يخطر ببال واحد منهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أين الله؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. وسأله أبو رزين أيضحك الرب؟ فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا، خرجوا أحمد. ثم إنهم لما سألوا عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. المرئي ما هم المرئيان؟ المرئي المقصود به الأول هو الله عز وجل، والمرئي الثاني هو الشمس والقمر، فهذا شيء وهذا شيء. لكن الرؤية التشبيه هنا من حيث الرؤية وليس من حيث المرئي. فنحن سنرى ربنا كما نرى القمر، ما وجه الشبه بين رؤيتنا للرب ورؤيتنا للقمر والشمس؟ الشبه، ما وجه الشبه بين هاتين الرؤيتين؟ كيف وجه الشبه؟ يعني ما معنى سترون ربكم كما ترون الشمس؟ يعني دل على أن الله عز وجل يعني رؤية واضحة أحسن. إذا التشبيه هو في الوضوح، كما أن رؤية الشمس والقمر واضحة كذلك سترون ربكم بكل وضوح. واضح؟ هذا معنى قولة تشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، يعني لا يرى أصلا، لا لا لا لا كرؤية القمر ولا غير القمر، لا يرى أصلا. ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد علم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر، يعني أنكم سترون ربكم يعني ستعلمون ربكم. واضح؟ والمقصود هنا أنهم لابد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه. يعني تخيل صحابي يعبد الله 40 سنة 30 سنة، يعني يعبد الله 20 سنة أيا كان، يعني طيب ألا يخطر بباله يوم الأيام لو فرضنا أنه لا يعرف أن الله عز وجل يعبد إلها كل هذه السنين ولا يخطر بباله أن يسأل أين الله، أين هذا الإله الذي أنا أعبده وأقتل نفسي في سبيل الله لأجله؟ صح ولا لا؟ والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. يعني إما يكون سألوا إما يكون لم يسألوا. إن كانوا لم يسألوا فهذا معناه أنهم أصلا إيش؟ مقرون يعرفون أنه السماء، لأنه قد بيّن لهم أصلا لذلك هم لم يسألوا. وإما أنهم سألوا، فإن كانوا قد سألوا الجواب فلا يخلو، إما أن ينقل لنا إما أن لا ينقل. وإذا نقل أين النقل؟ فإذا نقل فأين هو؟ وإذا لم ينقل فهذه مصيبة أخرى. نعم. كيف يكتم الصحابة هذا العلم؟ واضح؟ في طعن لهم. نعم في طعن لهم أنهم قصروا في التبليغ. الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات، لا يخلو هذا، لا يخلو الأمر من هذا الحال، إما أن يحب قول الجهمية وإما أن يحب قول السنة أو لا نعتقد واحدة منهما. إذن ثلاث أحوال، إما أن يحب الله منا الإثبات أو يحب منا النفي أو لا يحب شيئا. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك. هذا مذهب من؟ الجهمية. وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان وأمثل هذه العبارات التي يفهم منها العامة تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص، ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب. هم يقصدون هذا الشيء هكذا يقول الشيخ، يقول هم لما يقولون هذه الأشياء هو أعلم بهم. نعم. هم لما يقولون هذه الأمور هم في الحقيقة لا يؤمنون بوجود الله، لكنهم لم يجرؤوا أن يقولوا للعامة لا يوجد إله. يعني في خبث في هذه العقيدتين. نعم. لكن لا يريدون أن يقولوا الغالب. نعم. فيقولون للناس الله ليس له مكان، ليس متحيز، يعني ليس في حيز معين، ليس له جسم، لأنك إذا أثبت له علو أثبت له جسم. نحن نريد أن ننزه الله عن هذه الأمور. خلاص هم يريدون أن يسوقوا الناس للحال. نعم بالضبط. فكأن الشيخ يقول هكذا هم يقولوا هذا الكلام لأجل أن يمرروه على من؟ على العامة، وحتى يظن العامة يقولون المساكين هؤلاء أرادوا التنزيه وأرادوا يعني تشريف الله عز وجل ونفي النقائص عنهم. فيقول ابن تيمية الواقع أنهم يريدوا أن يقولوا لا يوجد فوق السماوات إله أصلا، يعني هم زنادقة. لذلك اتفقت كلمة السلف على تكفير الجهمية، ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله تعالى ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين، وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ يعني إذا كان الله يحب النفي والرسول صلى الله عليه وسلم يحب النفي، إذن لماذا لم يقولوا لنا هذا؟ والمعتزلة والفلاسفة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة والتوحيد. صاحب المرشدة هو محمد بن تومرت، وهذا له قصة طويلة في كتب التاريخ، وهو تقريبا المؤسس الروحي والحقيقي لدولة الموحدين. وهؤلاء كانوا معتزلة فلاسفة متفلسفة يعني، وكانوا ضلالا، كانوا يسمون أتباعهم الموحدين، وسمي دولتهم دولة الموحدين، مع أنهم كانوا يسمع يظن أنهم يعني نعم، مع أنهم كانوا غاية ما يكونوا في الضلال. هؤلاء كانوا ينفون الصفات. وهذا ابن تومرت له كتاب اسمه المرشدة، ذكر فيه النفي، ويسمي النفي بالتوحيد، إذ عنده مذهب النفاة هو التوحيد. إذن محمد بن تومرت هذا هو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، تغلب على الحكم بالظلم، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير، وكان يودع بالقبور جماعة من أصحابه أحياء، يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك، والعياذ بالله. وسمى أصحابه الجهمية الموحدين، نفاة صفات الرب وكلامه وعلو على خلقه واستواء عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان، وتسمى بالمهدي المعصوم. وللشيخ رحمه الله رسالة في ذكر أحواله، انظر الفتاوى المجلد 11 من صفحة 476 إلى 491، تكلم الشيخ عنه بشيء من التفصيل. نعم. قال: وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. في سقط. في سقط. عجيب. لذلك نحن قلنا في بداية المجلس يعني أفضل طبعة والله أعلم هي هذه مكتبة أهل الأثر، ليس فيها ذاك السقط. وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام. صح. النصوص التي جاءت في إثبات العلو أكثر كما يفصل عن الصيام في القرآن قليلة، قليلة آيات سورة البقرة فقط، صح ولا؟ كم آية عن الحج؟ واحدة. آية قليلة جدا، يمكن واحدة أو ثلاثان. عندنا سورة الحج صحيح، ولكن يعني آيات قليلة محصورة. كم آية عن التيمم؟ كم آية عن التيمم الذي هو بدل الماء؟ كم آية عن الوضوء؟ واحدة. كم آية عن الأذان؟ لم يذكر الأذان إلا في أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، هذا أذان يوم الجمعة، وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، بس. لكن كم آية عن العلو؟ مئات.

هذا يليق بهؤلاء المتصوفة الغلاة الصوفية الذين ضلوا وأضلوا ولا يعرفون الحق، فهذا أليق بهم. وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.